اي حاجه تانية حضرتك هتحب تضيفيها هنجاوب على النقطتين دول. ممكن ارد بعد اذنك؟ ردي يعني طبعا. انا الدكتوراه بتاعتي كان في طلاق الاقباط. يا سلام. انا بدات الدراسه سنه 92 في الوقت اللي روزا اليوسف كانت يعني بدات تثير الموضوع بشكل صارخ جدا، وانتهيت من الدراسه 99. كان عندي 16 حاله بدرسهم، ما بين مطلقين فعلا يعني خلاص انتهت العلاقه مدنيا للطلاق وكنسيا، والباقي في طريقهم للطلاق. في معظم الحالات دي الكنيسه الارثوذكسيه، وكانت عند الاقباط الارثوذكسيه. يعني كل الحالات دي واخدها من الكنيسه الارثوذكسيه؟ يعني الاعتبارات منهجيه. لا لا لا مش تحيز. لا لا لا الاعتبارات منهجيه خاصه بالبحث العلمي، مش الاعتبارات اي حاجه ثانيه. ايه هي الاعتبارات دي اللي خلاك اخترت الكنيسه الارثوذكسيه تحديدا؟ اولا لانها الاغلبيه. تمام. ولان انا كنت يعني ليا مدخل ان انا ادخل المجلس الكليريكي واقدر ادرس يعني الحالات اللي بتعرض قدام المجلس. طب النتيجه بقى لحضرتك توصلت لها؟ النتيجه انا يعني بكلم في حته الكنيسه، وبرده ده مش تحيز، معظم الحالات دي كان ليهم حلول عند الكنيسه. يعني بعضهم كانت حالات عجز مثلا للزوج، وفي بالفعل زوجه استطاعت انها تثبت بشهادات طبيه كان مخبيها جوزها ان هو كده فقدت بطلان. دي حاله. حالة تانية زي ما قد سابونا قال دلوقتي، كانت زوجة تعلم بعلاقة جوزها مع حد تاني في مكان تاني، وكان في ناس كتير تعرف بالعلاقة دي، دي أخدت أخدت تطليق يعني أو قالوا لها تروحي المحكمة تاخدي حكم مدني وبعدين ترجعي تاخدي تاني تصريح زواج، رغم أنها رفضت أنها تتجوز للمرة التانية. ولكن الكنيسة أحيانا بتلاقي مخارج للناس إذا كان في إمكانية لوجود مخارج تحت مسمى البطلان، التطليق، التطليق. انا بقى عايز اسال بالنسبه يعني لكلمه البطلان دي، اتسبونا هل في حاجه اسمها بطلان في الكتاب المقدس؟ هو البطلان ولا هو ده مجرد يعني قناع وفي الاخر طلاق برضه؟ لا هو البطلان هو زي ما قالت في التليفون بالظبط يعني ده طلاق مقنع. لا البطلان لا مش قناع مقنع، هو البطلان يعني العقد ده بقى لاغي. أبا هنري اتفضل حضرتك. لا مش العقد ده بقى لاغي، ما تمش من أصل، ما تمش من الأصل، ده فاسد. عشان كده كلمة بطلان غلط، هو الاعتراف بالبطلان. أنا بس محتاج أسمع وجهة النظر الأخرى. الاعتراف بالبطلان أساسا إن هي كأن الجواز ما تمش يعني. يا إما تدوني وقت أقول قول قول يا سلام. أنا بس عشان أنت مستعجل بس. هو كل ده أنا قول يا سيدي. هو إحنا مش ممكن ننظر للموضوع الطلاق بحالات ونقول الحالة والحالة والحالة، لكن بمبادئ عامة. المبدأ العام اللي موجود في الكتاب أنه لا يوجد طلاق إلا لعلة الزنا. وحتى المسيح لما قال كده لو كملت حضرتك الشاهد، راح بطرس قال له إذن لا يوافق أن يتزوج. قال له ليس كل الناس يقبلون هذا الكلام. إذن إحنا عندنا حالة أنه لا. وبعد كده اتكلم عن فكرة الخصيان واللي بيخصي نفسه بنفسه واللي بيخطيه حاجات كده. يبقى الفكرة هنا أنه ما فيش طلاق إلا لعلة الزنا. ده مستوى معين من الناس اللي فاهمين الروحيين اللي ممكن يقبلوا ده، اللي هم الجسد الواحد اللي ممكن يقبلوا ده، اللي ممكن يعيشوا ده. مش هم دول جماعة المؤمنين؟ مش دول الكنيسة؟ اوكي ما انت ما تعرفهمش ولا حد يعرفه ربنا بس حضرتك. حضرتك في ناس زوجها عنده عنا وتحملته لغاية ما مات وعشت معاه، واحد مراته مجنونه. على فكره ستاتنا يعني ستاتنا كلهم كده يعني، ستات المصريين جدعان قوي كده. في ناس عاشوا، حتى واحده عرفت ان جوزها بيزني وعاشت معاه لغايه ما تاب ورجع لها وغفرت له. وده المسيحيه، وده المسيحيه، واخد بالك؟ ما جيش انا بقى اطبق الكلام ده على كل الناس يعني لازم يكون في مرونه في العمليه دي. واحد بيستحمل الكلام ده من من من منطلق روحي، واحد مش قادر. هو الدين بالمزاج يا استاذ اكرام، يعني ايه؟ يعني واحد يختار انا المسيحه الوصيه الفلانيه انا اعملها او ما اعملهاش انا حر؟ طبعا طبعا. طب ليه؟ وتتحمل وتتحمل حضرتك وتتحمل مسؤوليتك قدام الله. طيب هو خطيتك هو قال لا تزني يا سيدي. انا حر، ما انا عارف ان انا ممكن ازني. يا سيدي خلينا نكمل. طيب اتفضل. الفكره بتاعتي الفكره واضحه على فكره؟ لا مش واضحه. طب كم المسيح عمره ما اصطدم بواحد خاطي. المراه الزانيه جت غفر لها. الراجل الخاطي اصطدم بمين؟ اصطدم بالفريسيين الذين يتعنتون في تفسير الكتاب المقدس. اصطدم بالناس اللي واخدين الوصيه سيف على رقاب البشر، وقال ان الانسان ان الوصيه لاجل الانسان وليس الانسان لاجل الوصيه. دلوقتي الكنيسة لما بتمسك الوصية كسيف على رقاب البشر، إيه اللي بيحصل؟ أنت كده بس خرجت من الجزء اللي كل أسئلة. لا، احنا بنتكلم في الطلاق، بنتكلم بشكل عام. لا، أنا بتكلم بشكل عام. طيب معلش، احنا هنرجع، معلش هنخلص، احنا عندنا فاصل دلوقتي، هنرجع نكمل خناقتنا، لسه عندنا أسئلة كتير أهم وأقوى وأخطر. راجع لكم تاني وشيل إيدك من الريموت كنترول. الصلاة حاجة مش كويسة على المستوى الديني ولا المستوى الإنساني، لأنه حاجة ولا أن الله رفض هذا الموضوع من البداية خالص، وكمان على مستوى المجتمع أنه حاجة بتأذي المجتمع بالضرورة مش بتبني. الطلاق حلو أنه بيفتر ربع، يعني بقلب طيب بيتفقوا على اتفاق أنه كل إنسان بطريقه بيرجع، كل إنسان بيبرم على حياة جديدة. في حالات معينة بيبقى لازم الطلاق بيبقى فيها حل كويس للطرفين. ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، بس إذا ما في الله بحياة اثنين شو بيعملوا؟ شكل واحد بس هأسس الكنيسة، مكتوب في الإنجيل إن الطلاق بس في علة الزنا، زي ما قال الرب يسوع من نظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلب، فممكن يكون الزنا ليه أكتر من صورة. إذا صار شيء ضد القانون إلي حقه طلق. إذا ما في وفاء بين الرجال والمرأة أفضل شيء الطلاق. ما فيش طلاق عندنا إلا لأسباب معينة معروفة في جميع الطوائف. الشغلة مش منيحة، يعني الفيه يتجنبها يتجنبها، شغلة كتير، وبالأخص إذا في أولاد وهيك. إذا ما في اتفاق وفي مشاكل كتير الأفضل ينفصلوا. أشجع على الطلاق طبعاً، لازم يتحملوا كل شيء، المشقات، العذاب، الفقر. لا طبعاً ده شيء مرفوض بالنسبة للدين المسيحية. إذا مش متفقين أكيد، إذا لقى شيء مش مظبوط على زوجته أو هي لقت شيء مش مظبوط ضروري الطلاق. لا مش مع الطلاق. في اساليب بيقدر يتبع الواحد يعني بدون ما يوصل للطلاق يعني. الله يكره الطلاق. في حالات اوقات عندك الاولاد بيكونوا عايشين تمزق من خلال هالمشاكل بين الزوج والزوجه، فبيجي هذا كحل. لا طبعا مش طلاق اساسا. اذا كان العيشه بين شخصين ما بتكون كتير موفقه، لا بفضل الطلاق. اذا ما في اولاد كل واحد يروح بسبيل حاله يعيش حياته، كما يكفر اكثر باللي خلقه. اللي انت عايزه. احنا اوكي خلاص، احنا رجعنا. اهل وناس المصريين في كل مكان، المصريين والعرب مش المصريين بس، اهلا بيكم ورجعنا بعد الفاصل. استاذ اكرام كمل الفكره اللي انت كنت بتتكلم فيها. يعني بقول ان في مستويات في تنفيذ الوصيه، ان الوصيه الحقيقيه ان الاثنين يبقوا جسد واحد وما فيش طلاق الا لعله الزنا. في ناس في استحاله عشره، في ناس مش قادره تعيش، في ناس عندها مشاكل في الزواج. لما اجي انا ككنيسه اقول له انا مش هطلقك غير لعله الزنا، يبقى كان انا بدفعه يروح يزني علشان اطلقه. بالظبط، ما ده المخرج، ده اللي بيحصل. او يغير دينه او يغير ملته او يعمل، وعندنا حالات كتير كده على فكره، يعمل حاجات كده. يعني في لائحه 38 اللي هي من سنه 500 لغايه سنه 1970، اللائحه دي فيها 9 اسباب للطلاق، كان كل المسيحيين ماشيين عليها، كل الكنائس. يا سلام، اخيرا نتجمع حوالين حاجه. المجلس الملي الارثوذكسي طلعها، ده قديم خالص. المجلس الملي الارثوذكسي طلعها لما الدوله سنه 56 طلبت من الكنيسه تقول لهم ايه اسباب الطلاق المختلطه. فراحت الكنيسه قعدت كمجلس ملي وقدمت لها 9 حالات. التسع حالات دي فيها الغياب وفيها العنة وفيها 9 حالات وفيها استحالة العشرة، فيها 9 حالات. بس جت لائحة الأقباط الإنجليين وصدرت ومنعت التطليق إلا لعلة الزنا بحكم قضاء نهائي بات. وانا مستغرب سعادتك دكتور اكرام، اسمح لي اتكلم بصراحه. انا مش جاي هنا عشان ايه ابقى كلوب واقع في النص. لا لا لا، انت مش كلوب، انت منورنا بس مش كلوب. ميرسي، ربنا يخليك. انا دلوقتي انا بستغرب على وجهات النظر. هو احنا بنتخبط؟ احنا بندافع عن حريات اشخاص. وحضرتك قلت انا في البدايه، انت قلت انا مستغرب ليه الكنيسه مدخله نفسيها في العلاقات الزوجيه. انت قلت كده في القوانين، في العلاقات. لا دي لازم تتدخل في القوانين، في العلاقات، في التطليق. لكن بص، هل الجمله لفتت نظري؟ بس حضرتك انت طلبت من الاستاذ فريد ان هو يسمعك. اتفضل. وبعد كده بتقول الكلام اللي قلته ده كلام رائع رائع، بس انت من قاده الكنيسه الانجليه ما بيطبقش ليه؟ اه طبعا احنا اقول لك ليه لان احنا في الثلاثين سنه دخلنا في كلنا كطوائف في طريق التطرف والتعصب، وكل الكنائس بقت متشدده جدا في كل الكنائس بشكل واضح. كل الكنائس بقت متشدده. ده كلام جديد استاذ اكرام، بيقول كلام خطير. تنفيذ الوصيه ليس تشدد. نعم تنفيذ الوصيه. طب نسمع بعض نسمع بعض احنا كده مش فاهمين حاجه. الو معانا تليفون. اوكي معانا كلام من امريكا. اهلا وسهلا بيك. انا في عندي تعليق صغير لو سمحت. اتفضل. انا عم بسمع ما تحكوا كتير عن الطلاق وسواء لعلة الزنا او لغير علة الزنا، بس بدي اسال انه وين الغفران بالموضوع؟ يعني المسيح قديش غفر لنا وقديش غفر غفرنا سواء قبل الايمان او بعد الايمان، فقديش بالحري نحن نغفر لزوجاتنا او الرجل يغفر لزوجته او المراه او المراه تغفر لزوجها سواء انه زنت ولا ما زنت. فهون عنا بامريكا كتير يعني بيسامحوا بعض، يعني بيعترفوا ببعض بيعترفوا لبعض بالزلات، ففي الغفران بالموضوع، يعني الارتباط بيكون على اساس حب، واللي بيحب المفروض انه يغفر. فبس سؤالي انه وين الغفران بالموضوع؟ يعني ثانك يو سو ماتش. تمام شكرا نشكرك. هو بيقول دلوقتي ان فين الغفران من ده كله، يعني دلوقتي الكنيسه فعلا بتقول ان احنا المفروض نتوب لو في حد بيعمل اي حاجه غلط او في اي مشكله زوجيه في البيت او كده المفروض نتوب، بس المشكله دلوقتي ان الواقع ساعات بيبقى غير كده. يا نرمين انا عايز اكد على كلامك، يعني مش دايما الحكايه دي بتنفع، عشان بس في ناس تقول لك ان موضوع الطلاق ده مش عندنا احنا كمان. لا عندنا، يعني في مصر في 240 حاله طلاق كل 6 دقائق، 240 حاله طلاق كل 6 دقائق ده في مصر. نصيب المسيحيين فيهم كام؟ اوراق المحاكم المصريه بتقول ان في اكتر من 100 ألف حاله طلب طلاق.